الله الله ربي بسمك نبدا الكلام الله الله ربي بسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي الله الله بسمك نبدا الكلام الله الله ربي بسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلاة على النبي زادتني ولا عار صلاة على النبي زادتني ولا عار صلاة على النبي صاحب الشفاعة صلاة على النبي صاحب الشفاعة صلاة على النبي زادتني ولا عاد صلاة على النبي زادتني ولا عاد صلاة على النبي صاحب الشفاعة صلاة على النبي صاحب الشفاعة طه زين الأنام سعدوا اللي زور المقام طه زين الأنام دايم قلبي بالغرام نبي بدر التمام دايم قلبي بالغرام نبي بدر التمام زين الأنام سعدوا اللي زور المقام طه زين الأنام دايم قلبي بالغرام نبي بدر التمام دايم قلبي بالغرام نبي بدر التمام الله ربي بسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام صلاة على الهدي زادتني ولا عار صلاة على الهدي زادتني ولا عار طه زين الأسم صاحب الشفاعة طه زين الأسم صاحب الشفاعة صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلي ونزيد سلام على النبي العربي صلاة على النبي زادتني ولا عار صلاة على الهدي زادتني ولا عار طه زين الأسم صاحب الشفاعة طه زين الأسم صاحب الشفاعة جيبوا لي السلطان يجي هذا حالا جيبوا لنا على النبي العربي الله الله ربي بسمك نبدا الكلام